بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الزخرف. حاميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والكتاب المبين، القرآن الواضح لفظا ومعنى، أم الكتاب، اللوح المحفوظ، لعلي رفيع، حكيم محكم لا اختلاف فيه ولا تناقض. أفنضرب عنكم الذكر، أفنعرض عنكم ونترك إنزال القرآن إليكم صفحا، أي إعراضا، مسرفين متجاوزين الحد في الإعراض عن القرآن. وكم كثيرا، الأولين، القرون التي مضت، بطشا قوة وبأسا، مثل عقوبة، مهدا فراشا وبساطا، سبلا طرقا لمعاشكم ومتاجركم، ماء مطرا، بقدر بمقدار الحاجة، فأنشرنا فأحيينا، بلدة قطعة واسعة من الأرض، ميتا مقفرا من النبات والزرع، تخرجون تبعثون يوم القيامة، الأزواج، الأصناف من حيوان ونبات، ذكورا وإناثا، الفلك، السفن، والأنعام، البهائم كالإبل والخيل والبغال والحمير، سخر، ذلل وطوع، مقرنين، مطيقين، لمنقلبون، راجعون، جزءا، نصيبا، أم بل، اتخذ، أتزعمون أن الله اتخذ، وأصفاكم، وأخلصكم، ضرب، جعل، مثلا، شبيها، ظل، صار، كظيم، حزين، مملوء بالهم والكرب، ينشأ، يربى، الحلية، الزينة، الخصام، الجدال، أشاهدوا خلقهم، أحضروا حين خلقهم، يخرصون، يكذبون، مستمسكون، يعملون به ويدينون بما فيه، أمة، طريقة ودين، على آثارهم، وراءهم، مهتدون، متبعون، مترفوها، الرؤساء الذين أطغتهم النعمة، فانتقبنا منهم، عاقبناهم على ذنوبهم، عاقبة آخر أمري، براء، بريء، فطرني، خلقني، سيهديني، سيوفقني لاتباع سبيل الرشد، وجعلها كلمة باقية، وجعل إبراهيم كلمة التوحيد قولا باقيا على مر الزمان، عقبه ولده من بعده، متعت، أجزلت النعمة ولم أعاجل بالعقوبة، الحق، القرآن، مبين يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، لولا هلا، القريتين، مكة والطائف، رحمة ربك، النبوة، سخريا مذللا في شؤون المعاش، ورحمة ربك، النبوة، مما يجمعون من الأموال، أمة واحدة، جماعة واحدة، كلهم كفار، ومعارج، وسلالمة، يظهرون، يصعدون، وسررا، جمع سرير، وهو ككرسي واسع يمكن الاضطجاع عليه، يتكئون، يجلسون عليها معتمدين على مرافقهم، وزخرفا، وجعلنا لهم ذهبا، يعشو، يعرض، ذكر الرحمن، القرآن، نقيض، نجعل، قرين، ملازم ومصاحب، السبيل، طريق الحق، يا ليت، وجدت وتمنيت، بعد المشرقين، بعد ما بين المشرق والمغرب، لذكر لشرف، من أرسلنا، أتباع من أرسلنا، وهم مؤمنو أهل الكتاب، بآياتنا، بحججنا، وملئه، عظماء قومه، من أختها، من التي قبلها، الساحر، العالم، ولم يكن السحر صفة ذم عند فرعون وملئه، ينكثون، يغدرون وينقضون ما عاهدوا عليه أنفسهم، من تحت قصوري، أم بل، مهين، ضعيف، حقير، يبين الكلام، فلولا، فهلا، مقترنين، متتابعين، فاستخف قومه، حمل قومه على خفة العقل، آسفونا، أغضبونا، انتقمنا منهم، عاقبناهم على ذنوبهم، سلفا، قوما تقدموا ليتعظ بهم الآخرون، ومثلا، عبرة واعظة، ضرب ابن مريم مثلا، ضرب المشركون نبي الله عيسى مثلا لآلهتهم، وشبهوه بها في دخول النار، يصدون، يصيحون فرحا وسرورا، خصمون، شديد التمسك بالخصومة مع ظهور الحق عندهم، مثلا لبني إسرائيل، عبرة لهم يعرفون به قدرة الله على ما يريد، إذ خلقه من غير أب منكم بدلا منكم يخلفون يخلف بعضهم بعضا بدلا من بني آدم. وإن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لعلم لدليل وعلامة فلا تمترن بها فلا تشكوا أنها واقعة مبين بين العداوة بالبينات بالأدلة الواضحات بالحكمة بالنبوة الأحزاب الفرق من النصارى فويل فهلاك وعذاب أليم ينظرون ينتظرون بغتة فجأة الأخلاء الأصدقاء وأزواجكم وقرناؤكم المؤمنون تحبرون تنعمون وتسرون بصحاف بآنية يؤكل فيها وأكواب آنية للشرب وتلذ وتجد فيها ما يسرها المجرمين الكافرين لا يفتر لا يخفف مبلسون آيسون من رحمة الله يا مالك هو اسم خازن جهنم ليقضي علينا ربك ليمتنا ربك ماكثون مقيمون في العذاب أم بل أبرموا أحكموا مبرمون محكمون أمرا في مجازاتهم بالنكال والعذاب سرهم ما يخفونه من غيرهم ونجواهم الحديث الذي يتسارون به فيما بينهم ورسلنا الملائكة الحفظة فأنا أول العابدين أول عابديه بذلك الوصف الذي زعمتموه ولكنه لا ولد له فأنا أعبده بأنه لا ولد له سبحان تنزيها وتقديسا يصفون يكذبون يخوضوا يتحدثوا بالباطل على غير هدى في السماء إله وفي الأرض إله معبود في السماء وفي الأرض وتبارك كثر خيره ترجعون تردون بعد مماتكم الشفاعة طلب قضاء حاجة المشفوع له عند المشفوع عنده من التجاوز عن السيئات والزلات وغيرها فأنا يؤفكون كيف يصرفون عن عبادة الله وقيله وعند الله علم قول الرسول فاصفح فأعرض سلام سلام متاركة ومفارقة للجاهلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.